في مجال الأخوة والخلان. قال أحد الشعراء البلغاء يصف الخل والأخل وفي السخي أخ لك لا تراه الدهر إلا أخ لك لا تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا أخ لك لا تراه الدهر إلا على العلات بساما جوادا سألناه الجزيل فما تلكى وأعطى فوق بغيتنا وزادا سألناه الجزيل فما تلكى وأعطى فوق بغيتنا وزادا فأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم عدت له فعادا فأحسن ثم أحسن ثم عدنا فأحسن ثم عدت له فعادا مرارا لا أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادا مرارا لا أعود إليه مرارا لا أعود إليه إلا تبسم ضاحكا وثنى الوسادا وقال شاعر آخر حكيم يوصي بالأخوة والخلان أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح أخاك أخاك إن من لا أخا له أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح اللهم متعنا بإخواننا وخلاننا وأصحابنا ما أحييتنا